لكن هل هذا يصح أن يقاس عليه ما نسمعه من بعض أهل العلم اليوم أنهم يقولون بالنسبة لبعض الطلاب الذين يسافرون من بلد إلى آخر، سواء كان هذا البلد إسلاميا أو شركيا، في سبيل طلب العلم، يخرج الرجل مثلا من بعض البلاد العربية إلى أوروبا أو أمريكا، يقيم فيها السنين الطوال 4 سنوات أو أكثر، يقول هذا البعض بأن هذا مسافر. كيف هذا مسافر؟ هنا نقول هل يصدق عليه قوله تعالى على سفر؟ البت لا، هذا مقيم، هذا كله إذا غضضنا الطرف أنه لما نزل في ذلك البلد ما نوى الإقامة، بينما حقيقة هو نوى الإقامة على الأقل السنة الدراسية كلها، ثم إذا أتيها له زيارة بلده في العطلة زار وإلا فلا. إذن المسألة فيها دقة لكن فيها أيضا معنى، إذا ما تأمله طالب العلم وجده إن شاء الله بينا واضحا.